بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 86، الوقفات التدبرية. أولاً: والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم منكم، فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي للمؤمنين. ولذلك ربنا جل جلاله أعلم منا، والإنسان يتبع أمر الله تعالى لا ما تهواه نفسه، وربنا جل جلاله يريد لنا الخير، فما أمرنا بأمر إلا لمصلحة، وما نهانا عن شيء إلا لدفع مفسدة. ثانيا: والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فلا تلتفتوا إليهم ولا تكونوا في فكر منهم. يعني حتى الخواطر الإنسان يحفظها. وكفى بالله وليا، يلي أمركم وينفعكم بما شاء سبحانه وتعالى. وكفى بالله نصيرا، يدفع عنكم مكرهم وشرهم، فاكتفوا بولايته ونصرته، ولا تبالوا بهم، ولا تكونوا في ضيق مما يمكرون. إذن على الإنسان أن يتبع عقيدة الولاء والبراء، فإن الولاء والبراء هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثالثا: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا، فهذا حالهم في العلم، الشر حال، قلبوا فيه الحقائق ونزلوا الحق على الباطل وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم يقولون سمعنا وعصينا. فلما كان هذا حالهم فوجب على المؤمن مناكفتهم والبراء منهم. رابعا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال مالك رحمه الله: كان أول إسلام شعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه، وقال: والله لقد خفت أن لا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. خامسا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. هذا من أعظم الافتراء على الله، لأن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلا، وهذا أعظم الكذب وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا. سادسا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي المزكي أن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل، فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله بتزكية الله له. ربنا يعلم الظاهر والخفي، والإنسان لا يزكي نفسه، إنما الله سبحانه وتعالى يزكي العباد، فينبغي على الإنسان أن يتواضع لله سبحانه وتعالى. سابعا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت السحر، والطاغوت الشيطان والوثن. وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة، يعظمون السحر والشرك ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين المتمسكين بالشريعة. إذن هذا يخالف ما جاءت به الشريعة السمحة. معاني الكلمات: واسمع غير مسمع، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين اسمع منا لا سمعت، أعوذ بالله. وراعنا افهم عنا وأفهمنا، ليا بألسنتهم، يلبون ألسنتهم بذلك، وهم يريدون الدعاء عليه بالرعون حسب لغتهم. العمل بالآيات: أولا، أرسل رسالة تحذر فيها من يحلف بغير الله تعالى كالحلف بالنبي أو بالأمانة ونحوها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثانيا، قل اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ثالثا، حدد ظلما عانيت منه واستنصر بربك وحده، وقل يا نصير انصرني، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. التوجيهات: أولا، من حرف معاني القرآن الكريم فقد أشبه اليهود والنصارى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثانيا، على من أراد معرفة الحق أن يتأدب مع العلماء والدعاة وأن يحسن صيغة سؤاله لهم ويتلطف معهم، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ثالثا، الذنوب قد يغفرها الله للعبد بالتوبة أو يكفرها بالأعمال الصالحة أو يغفرها سبحانه تفضلا منه ورحمة، أما الشرك فإنه لا يغفر فاحذره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اغفر لنا ولأمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.